ساعه اداء الحكم يجي واحد يقول لك انا عندي 1000 جنيه والله وخايف لا يضيعوا مني فخذهم امانه عندك لحد ما عوزهم. معنى امانه يعني ما فيش واصل، يعني ما فيش شهود، والامر مردود لامانه المودع عنده، ان شاء انكر وان شاء اقر. يوم واحد يقول له طيب هات، وفي ذمته ونيته انه ساعه ما يجي يطلبهم يديهم، ده ساعه التحمل، انما لا يضمن نفسه ساعه الاداء. يمكن ساعه الاداء تجي له ظروف ملخبطاه يقول لك يا شيخ صهين عندي ومش عارف ايه ولا بتاع. يبقى فيه فرق بين ان تقبل ساعه الايه التحمل وساعه مين اللي خد ساعه التحمل والاداء معا قال له يا شيخ ابعد عني انا راجل ليا ظروف مش عارف ايه، لا مش قادر، لا بلاش. يبقى لانه مش امن نفسه امتى ساعه الاداء. فالذي يتعلم شيئا يناقضه ناموس وجوده نقول له احذر ان تبتلى وان تفتن وان تستعمل ذلك. يمكن تقول انا هستعملها في الخير واللي يجي لي مزنوق اعملها له، ويقول له انت بتتكلم على وقت التحمل، انما ما بتتكلمش على وقت الايه على وقت الاداء. واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون. الافك قلب الشيء عن وجهه، ومنه الكذب. ليه؟ لان كل شيء له نسبه كلاميه نتكلم بها وله نسبه واقعيه. اذا قلت مثلا محمد مجتهد دي نسبه ايه كلاميه، فيه واقع. ايوجد واحد اسمه محمد وصحيح موصوف بالاجتهاد؟ يقول لك يقوم النسبه الكلاميه وافقت النسبه الايه الواقعيه الخارجيه. يبقى ده الكلام الصدق ولا لا؟ لكن لما يكون كذب ان قلت محمد مجتهد ولا في محمد، وان كان في محمد مش مجتهد، يبقى النسبه الكلاميه خلت النسبه الايه الواقع، يبقى قلبت المساله ولا ما قلبتهاش. ولذلك بنسميها ايه؟ بنسميها كذب وشدته افك، او الكذب ان لا تطابق وان لم تكن تعلم، والافك انك انت تعمده افتراء. يعني ان الك عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون، برضو فاذا الفجائيه، تلقف تبتلع، ما يافكون يعني عملية الكذب بتاعته. وهم ألقوا في آية أخرى ألقوا حبالهم، وبعدين من خيبتهم قالوا بعزة فرعون. عزة فرعون إذا هو جاي يستنجد بيكم، خيبة إيه دي؟ ده خايب وده أخير. فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق. يا سلام، مش كلمة وقع الحق، يعني صار الحق النظري واقعا ملموسا. ساعة ما تقول لي مش قلت لك كذا اهو حاصل يا سيدي، انت كنت قايله على كذا وكذا وكذا ويحصل كذا وكذا وبعدين يحصل بالفعل، تقول له ايه اهو حاصل يا سيدي. ليه؟ لان هناك فارق بين كلام يلقى نظريا وبين كلام يؤيده مين والواقع. ولذلك وقع، والوقوع عادة يكون من اعلى، سقوط كده من ايه من اعلى، يعني كل واحد ايه كل واحد يشوفه يا رب. فوقع الايه الحق، اما ان تقول انه ثبت واصبح بعد ان كان كلاما خبريا يصح ان يصدق ويصح ان يكذب، صار بصدقه واقعا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اللي هو ايه من السحر. ما دام وقع الحق لجهة لصالح موسى وبطل ما كانوا يعملون من المقابلين وهو مين وهم السحر، يبقوا غلبوا ولا ما غلبوش؟ غلبوا هنالك. وما دام غلبوا هنالك يبقى بس مش غلب بس، اللي استنجدوا بيهم وهم نفسهم اللي جايين قيما بقى بحبالهم وعصيهم وجايين يعني مستنجد بيهم وجايين، يبقى فيه صغار ولا لا؟ صغار للمستدعي وصغار للمستدعى، وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. شو بقى؟ ما قالش وسجد السحرة، لا، ألقي، مما يدل على أن خروجهم للسجود مش برأيهم،